رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، هناك موضوع دقيق هو الأعمال التي يشبه بعضها بعضا، فلا شك أن هناك فرقا كبيرا بين الأبيض والأسود، أي إنسان يدرك هذا الفرق، ولكن هناك ألوان متقاربة، لو أن بعضها محرم وبعضها محلل فلا بد من معرفة الفروق الدقيقة بين هذه الألوان. مثلا الإنسان اشترى بيت لزمه 1,000,000 ليرة، عرض على صديقه أن يشترك معه في شراء البيت، عمل طيب، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال له صديقه غير المتفقه، قال له أنا 1,000,000 أريدها كاملة سالمة بعد عام، قال له ما في مانع، وبدي أجرة، فرسم له أجرة ولتكن ما تكن، لأنه ضمن 1,000,000 كل شيء يأكله أجرة هو ربا. حالة ثانية مشابهة جدا، عاونوا 1,000,000، بعد عام البيت قيم، ارتفع أو هبط، قد يكون زاد 1,500,000، الأجرة التي يأخذها من دون ضمان المبلغ أجرة يأكلها حلالا سائغة لمن أخلفها. فقضية ضمان، لو ضمن مبلغ صار الأجرة ربا، لو ما ضمن على سعر السوق كانت أجرة. أيام إنسان يطلب منك قرض بينتفع في نفع كبير وحب يكرمك، رد لك معه هدية، هي مقبولة، أداء حسن، لو أنك اشترطت هذه الهدية ربا، ولو هدية ولو جرافي ربا، إن اشترطت فهي ربا، إن لم يكن لك علم بها فاجأك الذي استقرض بهدية مع هذا القرض سماه العلماء أداء حسن. الآن في شيء اسمه المداراة وشيء اسمه المداهنة، كلاهما موقف ذكي جدا في تأليف القلوب، بس لما بتبذل الدنيا جزء من مالك تعمل عشاء تعزمه بتدلله بتضحي بوقتك من أجله، هي مداراة اسمه ولك عليها أجر. أما لما بتلغي فرض فلا حتى ما تزعله تحرجه، ما له متوضي، تميت عم تسايره، روحت عليك فرض فلا مداراة له، هي اسمها مداهنة. هو المداراة والمداهنة موقف ذكي، موقف اجتماعي، موقف في أعلى درجة من الذكاء الاجتماعي، تأخذ به بيده. بس بقى البذل، إذا كان بذل من الدنيا فهو مداراة، إذا كان بذل من الدين فهو مداهنة، والمداهنة محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. أما المداراة مطلوبة، ورد في بعض الأحاديث بعثت بمداراة الناس، رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، إذا كان تريد أن تهديهم إلى الله ورسوله يحتاجون إلى مداراة من قبلك، يعني مساعدة معاونة، لأن الإحسان قبل البيان والقدوة قبل الدعوة، لن تفتح عقولهم لدعوتك إلا إذا فتحت قلوبهم بإحسانك. فالإحسان الذي يبذله الداعي هو نوع من المدارة، أما الموقف المرن الذي يبذله الداعي فتوى مرنة ترضي السائل نوع من المداهنة، حينما تفتي بخلاف ما تعلم فأنت آثم، أما حينما تفتي بخلاف ما تعلم أنت آثم، هي مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فصار الفرق دقيق بين الأجرة والربا، بين القرض الحسن وبين القرض الربوي، هي تنتين، بين المداراة والمداهنة، هي ثلاثة. العتاب مطلوب. يقول سيدنا علي: لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. يعني كيف في مواقف فيها جهل؟ ببلغك عن صديقك شيء بتقاطعه رأسه، كلمة آسية جدا بتقاطعه. طيب تأكدت من ذلك، التقيت معه، قبل أن تصرمه، قبل أن تقطعه، لا بد من أن تعاتبه ليكون على بينة. يعني أنا قطعتك لها السبب، بيقطعه ما بيحكي ولا كلمة، هذاك بيتهمه بالجفاء، عوض ما ذاك يرجع إلى الله، يستسمح، يتوب، يستغفر، يعتذر لك، لقاك قاطعته وما عنده علم شو السبب، فاعتبرك أنت مجافي ونقم عليه. فيقول سيدنا علي: لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. المعاتبة مطلوبة. الآن بالخلوة بينك وبينه عمل طيب، في جماعة عمل لا يرضي الله. الإنسان له مكان، له كيان. يعني كثير إنسان، أنا بضرب مثال بسيط، في لي صديق عنده مكتب تجاري، طلب مني يعني مترجم. أحد إخواننا الكرام يعني مدرس لغة إنجليزية عريق قديم محترم جدا، وهو داعية له عمل بالدعوة طيب، فاقترحت له يا اشتغل هالمكتب. فيه مدير يعني شاب، وهالمترجم قاعد عنده. إجا ضيف مندوب شركة، المترجم مزوج يعني مثل أسرة واحدة، فساوى قهوة قدم له إياها وشرب فنجان قهوة. هو بيع الحالة شي 8 أشهر تقريبا، ترجمته جيدة جدا، يعني مثل جو أسرة بالمكتب. هذا مدير المكتب حب يعمل تنظيمات إدارية، فكتب الاختصاصات، إجا دور هالمترجم كتب ترجمة وقهوة. ثاني يوم ترك، صار له عم يخدمك 8 أشهر. لما اعتبرته قهوجي أنت جرحته. فالإنسان أيام ممكن تعاتبه، بس بينك وبينه. أما تقعد تعاتبه قدام الناس، منتهى الحمق ومنتهى الجلافة ومنتهى الإيذاء أن تجرحه وأن تصغره أمام الناس. فالفرق بين العتاب المقبول والعتاب المرفوض: ما كان في خلوة فهو مقبول وهو مأجور صاحبه، ما كان في ملأ فهو التوبيخ، انقلب من عتاب إلى توبيخ. أنت مصمم أن تغار، هي الخاصة بالإنسان حيادية. تلاقي إنسان يصلي الفجر في جماعة، تغار منه أنت، أنا نايم هو عم يصلي الفجر بجماعة، تتمنى أن تكون مثله، شيء طيب. تسمع عن إنسان له دعوة وله أثر طيب، تتمنى تكون مثله. تسمع عن إنسان له إنفاق للمال شديد، إنسان موفق، فأنت بتغار من أي إنسان سابقك. هي صفة بالإنسان ثابتة وهي لصالحه وهي حيادية. أما إذا تمنيت النعمة التي أنعم الله بها عليه أن تكون لك وأن تزول عنه، حسد صار الفرق. أما إذا تمنيت أن تكون مثله حافظا لكتاب الله دون أن تزول عنه، هي غبطة. الغبطة محمودة. هو النبي عبر عنا بالحسد مرة، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار. فشوف، إذا قضية بالدنيا وتمنيتها لك، هي حسد. إن تمنيت أن تزول عن أخيك، حسد عيار 100 أعلى. أما لا سمح الله إن قدمت كذبت فيه تقرير كي تزول عنه هذه النعمة، هي صار جريمة، صار حسد وعدوان. بس تتحرك بوشاية أو بتقرير أو بعمل خبر التموين فتح محل ما عم يوقف بياع تمام، بنقدم شكوى تموينية ضده حتى يجوا يغلقوا له محله. عم تصير هيوم، عم تصير هي عدوان. أما أخوك له باع طويل في أعمال البر، تتمنى أن تكون مستوى عمل طيب. هي العملية واحدة، غيرة، بس غيرة في عمل الآخرة مشكورة، في الدنيا مرفوضة. الفراسة، إذا إنسان توسم في أخيه الخير بدليل ظهر أمامه فهي فراسة حسنة. والنبي ورد ببعض الأحاديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أما تسيء الظن به بلا دليل هي إثم، إن بعض الظن إثم. إذا في دليل سيء هي فراسة، إذا كان ما في دليل سيء وحملته على شيء لا يرضي الله هذا سوء ظن. أما إذا في دليل سيء أنت أخذت احتياط هي حزم. ست أشياء: إذا في دليل طيب وتفرست فيه الخير تلاقي إنسان نبيه فهيم، والله أنت آخرتك إنسان عظيم، لعلك تكون عالم كبير، هي فراسة. أما إذا كان اتهمته باتهام باطل وما في دليل بس الشر بنفس الأول صبه على الثاني هذا صار عدوان، هذا صار، والفرق بسيط جدا، فراسة وسوء ظن. الفراسة دليل طيب، سوء الظن بلا دليل، إن بعض الظن إثم. أما إذا في دليل انقلب من سوء ظن إلى حزم، الحزم سوء الظن مع الدليل. احترس من الناس بسوء الظن، سوء الظن عصمة. كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد. النصيحة والفضيحة المعنى واحد، لكن أمام الناس فضيحة، بينك وبينه نصيحة. وكل إنسان يخطئ، لكن لما أنت بتنصح بينك وبينه بشكرك، يعني لازم تقول لواحد نصحك الله يجزيك الخير فضلت عليه أنا شاكر والله لك، لأنه هو اللي ينصحك عم يرفع شأنك. نحن لو نتناصح نطلع، لو نتجامل كل واحد يجامل الثاني ننزل كلياتنا. شف منه عيب ما حكي جاملته نزل، شف عيب ثاني نزل. ما الذي يرفعنا جميعا؟ التناصح. نصيحة لوجه الله هي ما بجوز، هذه الكلمة ما بتليق فيك بينك وبينه، فلازم يشكرك لك الله يجزيك الخير. يعني بالمناسبة حنتقل لموضوع ثاني، أنت بأي موقع لا تلغي المعارضة، إن ألغيتها سقطت أنت. في كثير أشخاص يعني قوي بصير بمركزه التجاري، مركزه الاجتماعي، مركزه الديني، قوي ما عاد يقبل نصيحة، هذا بدأ ينزل. أما إذا كان أصغيت للنصيحة، النبي أصغى له والله في موقف، يعني أنا متأثر فيه تأثر بالي، أنه النبي لازم يكون قدوة لنا في كل شيء، كتبه عنه وحيا واجتهادا وإلهاما. إجا صحابي جليل قال له هالموقع وحي أوحاه الله إليه أم هو الرأي والمسورة؟ قال له لا، هو الرأي والمسورة. قال له يا رسول الله ليس بموقع، فالنبي استجاب قال جزاك الله خيرا، وين الموقع الصحيح؟ فأمر أصحابه بالتنقل له. هي فضيلة بالإنسان، هي نصحه. فكل إنسان نصحك أنا والله بتمنى، يعني مرة أخ قال لي الحديث فيه عليه إشكال بالعثمان، قلت له أنا ما أد حديث هذا ويشريك موجود، ومع ذلك الله يجزيك الخير وصلت لبيته بالبرامتي، قلت له كل ما لقيت في نص في إشكال قل لي عنه، الله يجزيك الخير. شجعته وأنا بستفيد. لو فرضنا شيء غاب عنك أخوك انتبه له، لو تم ساكت تميت نازل أنت، لما نبهت وطلعت. القاعدة المديح بنزلك والانتقاد بطالعك، اللي بينتقدك له فضل عليك لا تزعل منه، انتقدك هي أنت انزعجت لدقيقة لثانية، الانزعاج تركت الموضوع. أما لو مدحك وأنت غلطان خلاك تبرك. لا، مشكلة الأقوياء ما الذي يرديهم؟ ما بيقبل نقد، فالناس يفهموا عليهم بصيروا بيمدحوا، عم يمدحوا ونازل. الأيام يكون أب كثير قاسي ما بيقبل النقد أبدا، بيعكسوا لإخواني أهله بيمدحوا على طول، خلصوا من شرطه، بس عم يغلط. أيام بيكون مدير مدرسة، مدير مستشفى بمكان. أما إذا إنسان سمح بالمعارضة، سمح بالنقد بيطلع. هي قاعدة ذهبية، لا تسكت النقد، إذا أسكتته تنتهي أنت. خلي النقد مسموح به، تطلع. طبعاً في إزعاجات، لكن في الإزعاجات لها آثار طيبة جداً. يعني صحابي من أقل الصحابة شأناً اسمه ذو اليدين، صلى النبي ركعتين الظهر ما سكت، قال له أقصرت أم نفي؟ النبي فاجأ، قال له كل هذا لم يكن، قال له بعضه قد كان، يعني تم مصر ما من رأى. فسأل النبي أصحابه، كان ركعتين يصلي الظهر، قال إنما نسيت كي أسن ليسن لنا سجود السهو. الله نسى. فأنا قصدي أنه بموقعك التجاري، بموقعك الديني، بموقعك العملي المهني، لا تسكت المعارضة، خلي في نقد وشجع المنتقد واشكره وبارك له وقل له الله يجزيك الخير وفضلت عليه وأنا شاكر. استفدت من خبرات الآخرين كلها، هيك النبي علمنا. والنبي أصغى للنصيحة، هو سيد الخلق، هو المعصوم، هو المشرع الذي يوحى إليه، ومع ذلك أصغى للنصيحة، بل وشاور أصحابه، قال وشاورهم في الأمر. هي كلها قواعد النجاح بالحياة، أصغي للناصح، أصغي للمنتقد، ولا تسكته ولا تغلق بابك دونه. والله مرة يعني في إلنا صديق في الجامعة حضر مؤتمر تطوير إداري في فندق الميريديان، فغاب عن المراقبة فترة، سألته وين كنت؟ قال لي والله كنت في مؤتمر، يعني من باب الدردشة. شو طلع معكم بين المؤتمر؟ قال لي والله شغلة غريبة جدا، صرنا جمعة نجتمع، التوصية واحدة، حقيقة واحدة، إنه كل إنسان بموقع القيادة ما يعمل حجاب بينه وبين من دونه. قلت له هي قال سيدنا عمر لما عين والي قال له لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم، لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. إذا بيقدر أي إنسان يصل إلى المدير العام، بعد بقى أعوان المدير المعاونين تبعه للمليون قبل أن يظلموا أحدا، إنه بيشتكي عليه. أما إذا الطريق مسدود لفوق بيأخذ حريته. فكل إنسان بده يعمل يعني عمل قيادي ولو أدار مدرسة، لا يخلي حوله أناس يمنعوا الناس عنه، يكون مع الكل، عندئذ تستقيم الأمور. تفاجأت كنت في أمريكا أنه السيارات اليابانية متفوقة جدا على الأمريكية، فأرسلوا وفد يترى في عندهم تكنولوجيا أعلى. لا، المفاجأة الصاعقة أنه الإدارة الديمقراطية لمعامل اليابان هي سبب التفوق. يعني الشيف هذا المدير العام المانيجر يأكل مع العمال، هالود بينه وبين عماله صار في إتقان. ولا في كم معمل عندنا في ود بين العمال ومدير معمل كبير جدا، جعلهم كلهم شركاء، بيعطيهم نسبة وعمل لهم مطعم وعمل لهم مؤسسة استهلاكية وعمل لهم مسبح وعمل لهم دار حضانة وعمل لهم. فالعامل بيجي على المعمل، معمله هذا إتقان عجيب، ببيع بضاعة على أوروبا بإتقانه، لو كان في العمال ضده بيهملوا عمله، في بضاعته درجة 10 ما بتنباع. فالجماعة لقوا أنه تفوق صناعة السيارات في اليابان مو لأنه عندهم تكنولوجيا أعلى، لأنه عندهم إدارة ديمقراطية أكثر. فأنت بعملك بتجارتك بأي عمل أصلي للنصيحة وقبال من الناصح وأثني عليه حتى شجع الناس يصوبوا لك عملك دائما، وإدارة ديمقراطية أو إدارة شرعية، وشاورهم في الأمر، المعصوم كلف أن يشاور. والحمد لله رب العالمين.